ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين مشت ونبل مصيب. ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين مشت ونبل مصيب. وكم من أناس رأيناهم تفانوا فلم يبق منهم غريب، وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب. أو المرأة تعجبه نفسه، فأعجب والأمر عندي عجيب، وما هو إلا على نفسه، فيوما يشيب ويوما يشيب. ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين مشت ونبل مصيب. ألا يعجب المرء من نفسه، إذا ما نعاها إليه المشيب، إذا عبت أمرا فلا تأتيه، وذو اللب يجنب ما يستعيب، ودع ما يغيبك لا تأتيه، وجزه إلى كل ما لا يريب. أغرك من نار يضيء، وليل يجن وشمس تغيب، فلا تحسب الدار دار الغرور، ألم تدري أنك فيها غريب. ألا كل ما هو آت قريب، وللأرض من كل حي نصيب، وللناس حب لطول البقاء فيها، وللموت فيهم دبيب، وللدهر شد على أهله، فبين مشت ونبل مصيب.